فما وضح السبيل ولا استقاما كفى بكتابكم يا قوم نورا فشقوا السبل واهتروا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم أنصحح تلاوة الصفحة أو الوجه 164 من مصحف المدينة، وهو بيبدأ بالآية حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، الآية 105، وتنتهي بالآية 130. لكن هو هنبدأ إحنا عشان تعلق الآية بما قبلها، فهنبدأ بالآية التي قبلها في الصفحة 163، وقال موسى يا فرعون. معايا ضيف كريم، الابن عبد الله عماد أحمد. ازيك عبد الله؟ الحمد لله تمام، منورنا حبيبي. نورك يا مولانا. عبد الله يعني من حفظة القرآن، وربنا يبارك فيه وفي والديه، وان شاء الله تعالى يكون من الدعاء الكبار كده لما يكبر باذن الله تعالى. نبدا ونبقى نتلقى الاتصالات بتاعت حضراتكم. هنبدا وقال موسى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. خد بالك يا عبد الله، قول وقال موسى يا فرعون. فر الراء هنا ايه؟ مرققة. تمام. يا فرعون لأنها ساكنة وما قبلها ايه؟ مكسور. مكسور بالرققة. احنا قلنا الراء لما تكون مفتوحة او مضموم مضمومة تفخم، او كانت ساكنة وما قبلها مفتوحة او مضموم تفخم، ولو كانت مكسورة ترقق، أو كانت ساكنة وما قبلها مكسور ترقق برضو. فهنا يا فر فر بدون تكرير طبعا، يا فرعون. واخد بالي في كلمة إني، دي مكررة في القرآن كله، أشدد النون وبعدين أدي الياء المد الطبيعي. إني. هناخد الاتصال ونرجع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الشيخ، الله يعزك وبركاته. أهلا وسهلا، يا مرحبا، تفضل. أقرأ بطريقة الشطرية إن شاء الله. طيب، وقال موسى يا فرعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. أهلا، لسه كنا بنقول دلوقتي إني را، يعني أنا بدي النون الغنى الحركتين، وبعدين ما كلش المد الطبيعي بتاع الياء، وبعدين من رب العالمين. عندنا تشديدين، تشديد الراء اللي هي إدغام النون في الراء بدون غنى، والباء مشددة. قلنا إيه؟ الباء بتكون أمكن من الميم في ضم الشفتين على بعض. رب العالمين. إني رسول من رب العالمين. أنت بجد رسول؟ لا، ده عجيب الآية أنا. طب هات من الأول. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. أيوة كده، خد بالك من البدء والبدء والانتهاء. ماشي. يعني اللي انا ممكن يعني لما بدي اقول اني رسول من رب العالمين، ده مشكله. صح. يلا. حقيق على الا اقول على الله الا الحق، قد جئتكم ببينه. القاد قاد جي قاد جئتكم قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. بس أنا أقول أخذ بالنا من الراء هنا مفتوحة هتفخم، فأقول إيه؟ فأرسل معي بني إسراء را را مش را را لا را را فأرسل معي بني إسرائيل. حلو. قال إن كنت جئت بآية قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. إخفاء. قل إن كنت من الصادقين. أيوة. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه قل وأرسل أرجه قالوا أرجه وأخاه وأرسل قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. تعرف تقول عليم هنا في الوقف عليها ايش يا محمد؟ يأتوك بكل ساحر عليم. عليم هو ما وقف عدد السكون. عدد سجول. جميل. تعرف في كم وجه؟ عليم فيها مضمون يبقى فيها لا عليم ده مجرورة دي مجرورة يبقى فيه أربعة في ثلاثة مع السكون المحض وعليهم الراء مع القصر. جميل كويس. يلا كمل. حقيقة وجاء السحرة فرعون قال فرعون فر وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. طب لا هات تاني قول جاء السحرة فرعون قالوا لو اللام انحراف اللام قالوا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. جزاك الله خير. فتح الله عليك. معانا اتصال. مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ. أهلا وسهلا. أم من؟ أم أنس. أم أنس أهلا وسهلا. اتفضل. أتمنى إن شاء الله وأوحينا. أقول لا لا أقول قالوا أرجه وأخاه. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا اقول واسترهبوهم وجاءوا، عشان ما فيش وقف عليها. واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا خد بالك من الهمس، أقول أن ألق عصاك. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. جزاك الله خير، جزاك الله خير. يا نهاية الصفحة كده، ربنا يبارك فيك. تمام، كمل اتفضل. اتصال، طب ناخد الاتصال. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اقرا من اول السوره. ايوه، ام مين؟ وقال موسى. حضرتك مين؟ نعم، من اول سنه. بقول حضرتك مين؟ عرفنا. ام عبد الله. اهلا وسهلا يا حاج. يعني قولي وقال في وقال موسى، اللي هي قبل الصفحة لصفحة السابقة. أيوة. الآية. وقال موسى يا فرعون إني. موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. أقول إلا الحق. حقيق على ألا أقول عن الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي. من ربكم. من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها، إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي صابان مبين. وجدع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لسحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجل وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا أجر إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. جزاك الله خير، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. ماشي. كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم، نستكمل القراءة. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. خدت بالك من حتة إني رسول من رب؟ يعني أنا بدي النون المشددة غنى حركتين، وبعدين ما كلش المد الطبيعي بتاع الياء، ما خرجش منها على طول، أديها مدات طبيعي حركتين. فقول وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم برضو هنا القلقلة بتكون في الوقف أبين وما تكون مشددة كمان تبقى أشد فقول إيه حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق الحق حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد حق الحق طب أخذ الاتصال ونرجع لك معلش معانا أمة الله السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته اتفضلي بارك الله فيكم يا شيخ وكل عام وانتم بخير وكل عام وانتم من الله اكرم امين امين جزاك الله خير كل سنه طيبه اتفضلي وقال نعم موسى من كم هقرا ان شاء الله نعم من اول ايه رقم كم اقرا الايه 104 وقال موسى حاضر ماشي حاضر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق الحق الحق الحق أيوة قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم ده البدء ده بيسموه بدء قبيح حاول ان اسمع عشان النفس والله مش عارفة لا ما انت ترجعي تاني لكن ما تبدأيش كده يعني مين اللي قال ان هذا لساحر عظيم المقصود بيه مين سيدنا موسى مش كده فهم الملأ من قوم فرعون قالوا ان هذا ايه لساحر عليم يقصده سيدنا ايه موسى مش كده طب انا بقى اما اجي ابدا اقول ايه ان هذا لساحر عليم يبقى انا باكد كلامهم باكد كلام الملأ من قوم فرعون بقول ان على سيدنا موسى ان هذا لساحر عليم ينفع طب ينفعش فناخد بالي اول من الوقف واللي ابتدى ممكن ابدا بدء قبيح زي كده وبرضو اخف وقف ايه قبيح حاضر قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما بين الكسر في أو الإما إيه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما كده قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. جميل جدا، فتح الله عليك، تحظي كويس، قرأت الصفحة. لكن أنا أقول لك على حاجة قبل ما تقفلي، دايما عشان موضوع النفس ما تحججش بيه وقول لنا ايه اقطع الآية غلط، ان انا انتهي، دي حتة فنية، انتهي من الآية وبعدين اروح واخد نفس كده سريع بشهيق كده بطريقة بصنعة كده وروح بادئ ايه اللي انا النفس اللي انا خدته ده والشهيق ده يعتبر طاقة او البنزين اللي انا هيكفيني الايه الآية اللي جاية. لكن انا لو يعني خلصت الهوى وبدأت بالآية اللي قبلها وبدأت من غير ما يكون معايا جوه نفس او هوى، انا هقرأ اقطع في اللي جاية، يا دوبك اقرأ ثلاث كلمات وما اقدرش اكمل. خدت بالك؟ ايوه خدت بالي، بارك الله فيك يا شيخ، انا متعلم منك. ربنا يبارك فيك يا رب، جزاك الله خير. ممكن يقرأ اخويا الصغير يقرأ كان ايه كده؟ طيب خليه يقرأ. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وهو الأول والآخر والباطن وهو بكل شيء عليم. جزاك الله خير يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا شيخ الكريم، ربنا يبارك فيك يا رب، الله يحفظكم. ماشي كمل. طيب يلا. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة أقول قد جي قد جي جئتكم، أبان الكسر حقق الكسر اللي في الجيم والهمزة كمان، جي جئتكم. تمام. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قل فأرسل معي بني فأرسل معي بني إسرائيل، قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. شوف يا عبد الله، احنا عايزين نظبط اللي ايه الإخفاء، مش مجرد ان انا بعمل صوت كده عند الإخفاء، لا اقول ايه قال إن كنت، عندنا اخفائين ورا بعضهم، النون هتخفى عند الكاف وهتخفى النون بعد الكاف عند الايه عند التاء. فقول ان كنت جئت بآية، وده اخفاء برضو، تنون بعده ايه فاء، فانا برضو ايه بخفي النون في نفسها وجاهز للفاء اللي بتخرج من بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنية العليا. اقول ايه إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت. شوفوا الإخفاءات دي كلها، عايزك تجيبها تلقطها مني بالظبط. تمام يعني. قال إن كنت، لا كنت، لا أقول كن مش كن، قل كنت جئت إن كنت. هقول لك الحاجة وناخد بالنا المشاهدين، أنا هقولها كده بطريقة تدريجي عشان ما بعدش أقول كو دي، لا أقول لو قلت نطقت النون مشددة وقعدت أدرجها في الإخفاء أقول إن كنت كن أقول كن كأني أظهرتها هو مشدد وهخفيها واحدة واحدة. أقول كن كن كن كنت كنت خدت بالك؟ تمام. يلا كده وسمعني. قال إن كنت كنت كنت أيوة تمام. كويس. قال إن كنت جئت بآية جئت بآية جئت بآية قال إن كنت جئت بآية بس ما أقول جئت بآية بآية هي الباء مكسورة ولا مفتوحة؟ بآية أقول جئت بي بآية بي أبين نحقق الإيه الكسر بتاع الباء. تمام. قال إن كنت جئت بآية بآية فرقنا البآية بآية مش بين مفتوحة ولا مكسورة لكن جئت بي جئت بي بي بي بي مش ب ب لا بي. قال إن كنت جئت بآية فأت بها قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. احنا عايزين نخرج يعني ايه بإفادة واخد بالك يعني مش مجرد بس ان طالعين تمام لازم نطلع بإفادة. فهقول ايه قال ايه ما هوش قال إن قال إن فين الهمزة راحت تمام يبقى لحقق الهمزة قول قال ايه قال إن كنت جئت بآ بآ برضو الهمزة انت كلتها أقول بآية فرق نقول بآ حققها فرق نقول بآية بآية راحت الهمزة تمام. فأقول قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. حلو بس الأخيرة كل مش كوادي لا كنت كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. بس المد هنا ايه مد متصل مش كده تمام يبقى بنديله كم حركة اربعة خمسة. اربعة اربعة جميل فقول ايه ونزع يده فإذا هي بيضاء للن شفت بمد اربع حركات وبعدين احقق الهمزة قول فإذا هي بيضاء للناظرين تمام. فإذا هي تمام فإذا ونزع يده ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون هنا بقى بفخم الغنة يعني أقول قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. برضو تأمرون تأمرون تحقيق الهمزة. فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه أرجه قالوا أرجه وأخاه وأرسل في الم كده قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. برضو هنا يأتوك يأتوك يأتوك تمام تمام يأتوك بكل ساحر عليم. تعرف تقول لي عليم هنا الوقف عليه يسمى ايه؟ هنا وقف عرض للسكون. جميل كويس تمام. إيه تعرف بقى تقول الاوجه بتاعته ولا ما اخدتهاش؟ لا ما اخدتهاش. طيب اما اقول هنا بكل ساحر عليم، يعني انا احسب عدد الاوجه على حركة الحرف الاخير اللي انا وقفت عليه وسكنته، فانا اشوفه هو في الاصل ايه؟ مكسور، يا عليم بساحر عليم، فهنا مجرور الحرف الاخير، يبقى المجرور هنا فيه اربع اوجه، ثلاثة بالسكون المحض واحد بالروم على القصر يعني. فالثلاثة اللي بالسكون المحض اقول ايه؟ بكل ساحر عليم، حركتين ممكن اقف عليها باربعة، بكل ساحر عليم اربعة، وممكن اقف عليها بستة اقول بكل ساحر عليم، دول ثلاثة بالسكون المحض. تمام. واحد بالروم، الروم اللي هو الاتيان ببعض الحركة، والروم بيأتي في المكسور والمضموم. تمام. في المكسور المضموم. والمضموم، فهنا مكسور الحرف مكسور اصله يعني، فهنا ايه هجيب بعض حركة الكسر، يعني ما اقولش عليمي كده جبت الحركة ايه عليمي كاملة، مي جبتها كاملة، انا عايز اختلس حركة الكسر اجيب بعضها. تمام. فاقول ايه عليمي مي مي، يعني بعض الحركة، احنا بنقول في التلاتة التانيين سكون محض، يعني ايه خالص سكون محض، يعني خالص ما فيهوش ريحة الحركة. تمام. لكن هنا الروم فيه بعض الحركة، فعشان كده ايه الروم ما يدخلش في قصة ايه في قصة سكون المحض. تمام. المحض اللي هو ما فيهوش اي حركة. تمام. خالص من الحركة، لكن الروم فيه بعض الحركة، فاقول عليمي عليمي، كان برضو في مضموم، ما قلنا فإذا هي ثعبان مبين الآية السابقة، مبين هنا ثعبان مبين، هي النون هنا مضمومة في الأصل، لو وصلنا بما بعدها نقول إيه، فإذا هي ثعبان مبين مبين ونزع، مش كده؟ مظبوط. فهنا المضموم بقى احنا نسميه عرض للسكون، بس المضموم فيه سبع أوجه. تمام. ثلاثة بالسكون المحض وثلاثة زيهم بالإشمام، الإشمام اللي هو إيه؟ إشارة مش صوت، إشارة للضم، يراه المبصر دون الأعمى، يعني أقول مبين وأروح ضامم الشفتين، مبين وأروح ضامم الشفتين، أجيبها ستة مبين وأروح ضامم الشفتين. يبقى أنا لو حد بيسمعني وباصص ليا وقفت على الحرف ساكن سكنته مبين وأروح ضامم الشفتين سكنته. تمام. هو ضم تعريف الإشمام ضم الشفتين بعيدة تسكين الإيه؟ الحرف. فأنا بضم الشفتين بعد تسكين الحرف. فهنا هنا إشارة مش حركة. تمام. بس يراه المبصر دون الإيه؟ الأعمى. فأنا لو واحد مبصر وقاعد بيشوفني وأنا بقرأ وسكنت ورحت ضمم الشفتين يفهم ايه؟ يفهم ان الحرف اللي وقفت عليه ده ايه؟ مضموم. مضموم. مش كده؟ تمام. فهنا اللي هقول في المضموم في ثلاثة بالسكون المحض وثلاثة زيهم بالاشمام، يعني اقف على الحركتين واروح ضمم الشفتين، اقف على الاربعة واروح ضمم الشفتين، اقف على الستة واضم الشفتين. تمام. ادي ستة كده. واحد بالروم لان لسه قايلين الروم في المضموم والمكسور. تمام. فاقول ايه مبين نو بعض يسمعه القريب دون البعيد. تمام. زي ما قال الناظم كل دان تنول. خلاص. تمام. يلا. تمام. تمام. يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن فرعون ولا فرعون بدون تكرير فر رقق الراء وجاء السحرة فرعون. جاء السحرة المد فين؟ مش ده مد متصل؟ أربع حركات خد بالك. تمام. احنا عايزين الناس تستفيد إن شاء الله. تمام. ها؟ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. طب أنا عايز أبدأ أقول له جاء السحرة وقف على أجر لا أجر يعني، وبعدين أقول مثلا إن كنا، بس أنا تقف عليها وراني كده. تمام. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا. أيوة لأجرا. را ليه بقى قلنا لأجرا؟ هنا عندنا الراء هنا يعتبر مفخمة. لا أنا على الألف. على الألف قلنا لأجرا. ده التنوين المفتوح أو المنصوب يوقف عليه بالألف. تمام. يعني انا في تنوين مفتوح، قلنا احنا قلنا التنوين المكسور او المضموم يوقف عليه بحذف التنوين، بحذفه. تمام. يعني عليم او العليم. عليم عليم برضه اقف عليه بالسكون احذفه. تمام. لكن التنوين المفتوح زي كده اقف عليه بالالف. تمام. او لا اجر او ليسوا سواء نساء. تمام. يبقى التنوين المفتوح يوقف عليه بالايه؟ بالالف ويسمى عوض. تمام. مد عوض. تمام. خلاص يعني عوض الالف عن الايه؟ عن التنوين. تمام. خلاص. تمام. يلا. وجاء السحرة فرعون، اقول فرعون عشان ترقيق الراء. تمام. وجاء السحرة فرعون. لا فر دي لا فر. فر فرعون. تمام. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. لا ما احنا مش هنقف عليها. تمام. احنا بس انا وقفت الاختبار عشان نعرف ان ما نقف على التنوين المفتوح ازاي، لكن ما فيش وقف، ما فيش صلي ولا خلي ولا الجيم، فانا اوصلها. خدت بالك ولا تاني. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا. قالوا إن قالوا قد المد الطبيعي بتاع الواو. تمام. قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي. تمام. أنت خدت بالك من الإخفاء، أخفي النون في نفسها. تمام. وبعدين نجيب التاء بعدها. تمام. قالوا يا موسى إما أن تلقي. إما أن الألف. تمام. تمام. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. طيب ما هو وإما أن نكون. أن نكون عندنا هنا إيه؟ إضغام. تمام. مش كده؟ مظبوط. بقول إيه؟ إيه وإم وإي وإما أن نكون، أضغمنا النون بتاعت أن في الإيه؟ في نون إيه؟ تكون. تمام. نكون. وإما أن نكون نحن الملقين. والقاف مكسورة هنا عشان خدت أدنى درجات الإيه؟ التفخيم. تمام. القاف المكسورة بتصاب بالضعف رغم إن هي حرف استعلاء. تمام. لكن لما بتكسر بتاخد أدنى درجات الإيه؟ التفخيم. التفخيم. تمام. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. فتح الله عليك، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. طيب احنا يعني كده، طبعا انا قبل ما ننهي يعني الحلقة، طبعا لازم في بعض حاجات ناخد بالنا منها، زي ما قلت من شوية مسألة ان انا ما اقرأ، ما حدش يتحجج بمسألة النفس. يعني انا دايما يكون حد بيقرأ عليا يجي يقول مثلا ايه، ان انا يعني يبدأ بدء قبيح او يقف وقف قبيح، فيقول ايه، اقول لا ده كده وقف قبيح، اقول له اصل النفس. لا، مفيش حجة لمسألة النفس. ليه؟ انا لازم وانا بقرأ ابقى عامل حسابي ان انا زي ما قلت اخد نفس بعد ما انتهي من الآية السابقة، واخد نفس كده شهيق عشان يكفيني ان انا ايه اخد الآية اللي بعدها. واخدين بالكو؟ وانا ماشي حسيت ان النفس والآية طويلة، حسيت ان انا ايه هقف، ما اقفش اي حاجة. لا، ممكن اقف بدري بس بمكان واسع بحيث ان الوقف ما يكونش قبيح، وبعدين اجي بقى بمجي ابدا تاني طالما ما وقفتش على علامه وقف صلي او قلي او الجيم مفيش علامه، يبقى انا لما اقف مضطر بس اقف صح ما اقفش وقف قبيح او باخد بالي من المعنى، ابدا بنفس الكلمه اللي انا وقفت عليها او الكلمه اللي قبلها وبعدين اوصلها بما ايه بما بعدها، يبقى كده انا واصل. لكن بقى ابقى ماشي وعمال اقف في اي حته وخلاص واقطع في الكلام، يعني انا للاسف بسمع كتير يعني بعض اخواننا القراء اسمعه بيقف اي حاجه خلاص وعجب صوته فبيقف في اي حته، وتتلاقي يقف وقوف صعب قوي. يعني مثلا هل ينفع لنا اقول مثلا فاعلم انه لا اله وقف، ولا اقول فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك؟ ما ينفعش نقول فاعلم انه لا اله وقف، ده مصيبه، ده ينفي وجود الاله. فشوف المعنى ممكن يتغير يعني بشكل وحش قوي. او زي ما سمعت حد قبل كده بيقول الايه ايه، وعايز يقول وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده، الا من بعد سيدنا ابراهيم يعني. فسمعت قارئ بيقول ايه في الصلاه، بيقول ايه وما انزلت التوراه والانجيل، وراح واقف نفى ايه، نفى نزول التوراه والانجيل، ولازم يقول من بعده وما حبكتش على الكلمه دي عشان نتحجج ونقول ده النفس. فمساله موضوع الوقف والابتداء دوت مساله مهمه جدا ألفت فيها مراجع، فناخد بالنا من المساله ديت. ده اللي كنت عايز ابينه. اشكر ضيفي الابن عبد الله عماد احمد، ربنا يحفظك يا عماد ويبارك فيك كده وتشد حيلك في المراجعه ان شاء الله، وربنا يبارك فيك وفي والديك، والشكر موصول لكم. واسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، وان يزيدنا علما، وان يجمعنا واياكم في الجنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. كتاب الله لولا ان هدانا لما وضح السبيل ولا استقاما.